وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قالون على الوجه السابق بالغنة، واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو والحلواني عن هشام ويعقوب. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قالون على الوجه السابق بالغنة، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ما عدا أبو عثمان الضرير ويعقوب وخلف العاشر. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة، واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وابن عامر ما عدا الحلواني وحفص ويعقوب. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قالون على الوجه السابق بالغنة. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الأزرق بالإشباع، واندرج معه النقاش وخلاد. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. النقاش على الوجه السابق بالغنة. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.